مرحبتين بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة العابة يا هديارنا نحن حبابة نهوى عديلة ونرضى صعابة نعشق شمسها الحرادة وتلهب في القلوب دفادة نحن شعارنا حب وصداقة نحن شعارنا حب وصداقة نحن شعارنا حب وصداقة للناس الصفة أخلاقة مرحبتين بلدنا حبابة بلدنا حبابة احنا بلدنا بخيراتا البلد اللي تشبه حياتا هي حياتنا واحنا حياتا هي حياتنا واحنا حياتا هي حياتنا واحنا حياتا وما بندور بلاها وحاتا بلدنا نتحدى بها بخيل الوفير وشبابا لو ننهض جميع بصلابة لو ننهض جميع بصلابة لو ننهض جميع بصلابة ما بتلقونا تاني غلابة مرحبتين بلدنا حبابا بلدنا حبابة بسواعدنا راح نبنيها وأبدا ما بنفرق فيها لو كان فتنا من واديها لو قبلنا من واديها لو قبلنا من واديها من وين تاني تلقى جيها في أخلاقنا في عاداتنا إشراقات تميزاتنا نحن حميدة سمحة صفاتنا نحن حميدة سمحة صفاتنا نحن حميدة سمحة صفاتنا من أجدادنا ومن أبواتنا مرحبتين بلدنا حبابة بلدنا حبابة لازم نبقى سامحين سيرة وطنية وأمانة غيرة نحن بلدنا لينا مصيرة نحن بلدنا لينا مصيرة نحن بلدنا لينا مصيرة ومن وين غيرنا تلقى نصيرة في تاريخ ما في مثيلة وبدرجة وسيوف وخيلة نتحزم بلدنا نشيلة نتحزم بلدنا نشيلة نتحزم بلدنا نشيلة دون أفكار علينا دخيلة مرحبتين بلدنا حبابة بلدنا حبابة أنا أخلص كل أمشي بروح وعيا علي وحدك يا دايما داعية زي كل الشعوب الساعية زي كل الشعوب الساعية زي كل الشعوب الساعية لسمعة بلاد مراعية طريق الوحدة يا هلينا أحفظ أمانة عينينا حجر الوحدة كم رشينا حجر الوحدة كم رشينا حجر الوحدة كم رشينا ومن يفيق يا أولي عشينا مرحبتين بلدنا حبابا بلدنا حبابا بظل الوحدة يظلينا ولي كل العقد حلينا من شبكة جميع ايدينا من شبكة جميع ايدينا من شبكة جميع ايدينا ونسم من جميع مبادينا مرحبتين بلدنا حبابا مرحبتين بلدنا حبابا مرحبتين بلدنا حبابا مرحبتين بلدنا حبابا مرحبتين بلدنا حبابا